عشر ركعات. وحديث عائشة هنا دليل ليس عسر ثلث ركعة عملتها. كان يصلي قبل الظهر، كان يصلي عليه الصلاة والسلام قبل الظهر أربعا في بيت أربعة أبقزة وأجي زنتين نرجع أتي سنن أبقزها خصوصته هو الأفضل، لأنه هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم سنة أبقزه يسجد دحرى يخيدنا المسجد ثم يرجع حتى تسنى بعدية أو يسجد مالك. أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في بيوتكم ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا فيها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. كان يصلي قبل الظهر أربعا، ابن الظهر أربعة سكير بزاي من حال عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يوجئ يصلي بالناس، ثم يرجع إلى بيته فيصلي ركعتين زين شديش ركعة هنا. فيؤخذ من هذا أن فعل الراتبة في البيت أفضل من فعلها في المسجد، ذلك لمصالح تترتب على ذلك. وآكد هذه الرواتب وأفضلها، يعني كم في آكد السنن زبلنا الوتر وآكد سنن الرواتب بأن تأى ركعتي الفجر، ركعتي الفجر. وأن عائشة رضي الله عنها تقول لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. تفضل عليه، يعني خط النوافل كان يحافظ عليها يعني بدعم أي جدفان رضي الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك قالت رضي الله عنها أو وقال صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، إذ مقت عظيم الأجر زلوها ركعتين الفجر، ركعتين الفجر خير من الدنيا وما فيها عليه الصلاة والسلام. وأما عليه الصلاة والسلام، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على ركعتين الفجر أجل ثاني نير عليه الصلاة والسلام، سواء في الحاضر أم عبد كله ولا أم مقشى كله خمسي زبلنا يوم. وقال ابن القيم رحمه الله وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في سفره الاقتصار على الفرد، فرد راح يسجد نير مقشى، ولم يحفظ عنه انه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها، سنة من صلواته يسجدني لا تغني ولا تغني الا ما كان من الوتر وسنة الفجر، جكا وتر وسنة سنة قال اي سجدني نير عليه الصلاة والسلام. اندهر كافت سنن حليف الكاخي مثلا الصراحة دي أبزهري يوم جي خامة إخا مستي إقامة ناي صلاة أتخا فايف يقول على طول ناب صلاة أتخا إتي وطر إتي سنة نحكا الأوديو يحر صلاة وحر صلاة أربعة ركعات أو ست ركعات تجد ناي ابن زهري وإتي ناي دحر زهري تجد. وكذلك في الفجر الفجر همون دحر أتخا تقضيها بعد الصلاة، وكذلك يشرع لك أن تقضي الوتر دحر وتر تسجد نيرك طيب ما الحق معك بكسك حليفك طيب تقدر تقضيها في وقت الضحى لكن تقضيها شفعا دحر صغاء لم يكن نيرك كل شعب ثلاثة ركعات خاب سجد أفتي كان ينقلها أربعة ركعات سجد دحر حمش تسجد نيرك شدش تسجد دحر شعات تسجد نيرك خيط منتي دحر شعات تسجد نيرك خيط دحر عسر تحادي تسجد نيرك خيط عسر تخبي، يعني شفعة قبرة كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قضاها شفعا عليه الصلاة والسلام. طيب، والآن نتكلم كذلك في باب صلاة الضحى. صلاة الضحى ورد عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال أبو هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. خليلي مالك عارفي مالك، لكن أعلى أنواع الخلة أو أعلى أنواع الصداقة، يعني عارفي يعني فهم المتكبرين يعني في أفضل صديق وأفضل خليل. الخلة أعلى أنواع الصداقة، فهو قال عليه قال رضي الله عنه أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثلاث، ثلاث سنتين صيام ثلاثة أيام من كل شهر، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ثلاثة معك دوما سواء عسر ثلاثة عسر أربعة عسر حمشة إن كان أو أبمل ورحي بفلالخة سواء أكيد كاين أو فلالخة إن كان معك دوما مالك. وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام، أن أوتر قبل أن أنام قبل أوتر من ركعتك تقدر لمن يجب أن تفرح كي عند حبك تشوفي أي شيء تفرح تحرك بين مالك. وفي حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها يستكبر يداوم حتى يعني ثاني بالليرنا يقدفاني اللي بالليرنا ثم يقدفا حن سعد مالي سقع اي سقداني نبل فلم ينتهي حتى كم واجب في قول النسب إلو عليه الصلاة والسلام تعظيمنا عنا. واقل صلاة الضحى، صلاة الضحى عدد ركعات ثلاثة اقلها واحدة في ضحى ركعتين تلك ركعات لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أتزبل ركعتي الضحى مشيلو أبو هريرة أوصاني خليل مشيلو ركعتي الضحى. إذن كذلك ولحديث أنس من قعد في مصلى حين ينصرف من الصبح، لأنه في وقتنا الضحى خمسة جمر من بعد صلاة الصبح وارتفاع الشمس قيدرم فتح يبرغ نسبة لتعريها لعلم سوتت لعلم سوتت وارتفاعها كندي قيد رمح قدر رمح لحر لعيلة من ذلك الوقت يجمرتي وقت صلاة الضحى سقع زوال الشمس يعني سقع وقت صلاة الظهر نزخله وقت ناي صلاة الضحى. وأفضل وقت صلاة الضحى تي تسحي مرة تمررن كلها وقت تبرتعن كلها تسحي كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، صلاة الأوابين تم رجعين إلى الله تم كل شعنا برب زملسو صلاة الأوابين حين ترمض الفصال انتهي مالتي حين ترمض الفصال اتي تناق مالنا اشتو زخنا كوفي بلاين طبعا مدربة داين زغمتا اتي مدري مس مس مس موقع عري ومس وعين كوف كبلاي كيلانين انتهي قبرات اطوي بلا شعوم انتان اتي حصة كينددن كينددن اطوي بلا. فذلك وقت اشتداد الحر يعني شعوه وقت ناي تحي مبرتعو تلك وقت صلاة الضحى أفضل وقت مالتي، لكن وقت ناتا مفتحي إذنتي لنا أقلها ركعتين لنا وأكثرها شمنت ركعت لما روت أم هانئ رضي الله عنها. أم هانئ هي بنت أبي طالب أخت علي رضي الله عنها وعنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح، عام الفتح صلى ثمان ركعات ركعات سبحة الضحى، سبحة الضحى يعني سنة الضحى مالتي كندي ركعة سيدو شمنت ركعة واه الجماعة. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها كان يصلي الضحى 4 ركعات ويزيد ما شاء الله. يعني 3 صفات اللواء أقلها كلتا ركعة زبزح دماني شمونتي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بزح شعر ما 4 سجد نيرو فزغاكا كلتا سقع شمونتي لك ممكن كلتا سجد 4 شدشتي شمونتي. وهذه من الصلوات التي حث النبي صلى الله عليه وسلم على المحافظة عليها. كنقدم في ابننا يعني تسبسي قدر الإمكان، ممكن كل شيء أحيانا نزخل السنن كقبري كإلن، لكن أبتي عمروسي ولو حنسى خقبر اللو حتى يكتب من أهل هذه السنة، حتى يكتب من أهل هذه السنة. يعني كل شيء أخذ قد فيه بالكان تايدا أفتغ طعمك كله تسبدو طعمك كان حنسى تقدفه، وهكذا تحاول أن تتقرب إلى الله نبرب رب، لأن كل ما يعني النبي صلى الله تبارك وتعالى تايبل إن الحسنات يذهبن السيئات، واندحر يوم القيامة مسينا نبقى المربي أول الأعمال زرأي صلاتنا هنا، فيقال فاندحر قدلتها لو أن تايبل رب سبحانه وتعالى انظروا هل لعبدي من تطوع تطوع اللو دو سنة قل ملي فاندحر اللو اتي نقص اب صلاتنا زلو انتاي بؤوي من لا مالتي. اذن فينبغي علينا نحافظ على صلوات السنن زخوني الضحى خوينو قيام الليل خوينو وغيره من انواع الصلوات من انواع الصلوات والزكوات وغيرها سائر الأنواع، وكذلك ذكر الله تبارك وتعالى اتي يعني جهد زيد لنا ولا حنتي يعني مجهودة وسدلنا، مجرد ان احنا زامل حسنة كنحركة حتى ابسرح كان لسرحك كلها تسبح الله تهلل الله تستغفر الله تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا من سائر الأعمال. وكذلك من أبواب التطوع من السنن سجود التلاوة، سجود التلاوة سلمتي سجود التلاوة تباهلة لأنها تشرع بعد التلاوة سادماني أفت قرآن دلو اتي سجود زلو أب قرآن بداية من سورة الأعراف في جمرتي أول سجدة كابل على الجمر كلها أول سجدة دلو من سورة الأعراف وآخر صاء اقرأ باسم ربك الذي خلق. وإذا سجود التلاوة سنة لمن للقارئ والمستمع إمام دحر كوينو سجود التلاوة دحر سجدو فأنت تتبعه، لكن دحر مثلا بحنسة بحالة قال لكم أو مجلس قال له حد غرتم استرفوا سمعوا له دحر سجود التلاوة مسيا سجود التلاوة مسيا يسجد هو السو يسجد دحري وسخم سجدوا ثم ترفعون معهم. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله ومواضع السجدات أخبار وأوامر خبر من الله عن سجود مخلوقاته. يعني اتي سجود زمت كل شع انتايز نقرنا فخر يعني ثم عباد الله تبارك وتعالى خمس سجدوا أوتي السماوات والأرض والجبال والدواب وكثير يسجدون لله وهكذا فحجي هذول كم سجدوا ينقرنا له فسنة للتالي تزغرد له وتسمعد له أن يتشبه بعباد الله ومخلوقاته ثم سجدون رب سبحانه وتعالى فيسجد. وأيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبليس إذا سجد العبد بكى وقال يا ويله، يعني يا ويلي إبل الشيطان، ها أمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار، وأمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة. إلو يبكي الشيطان نعوذ بالله منه. عن أبي هريرة مرفوعا قال إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي، شيطان رحل إلو يبكي يقول يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. رواه مسلم وابن ماجه. طيب أفتو سجود مسجدك انتهيت بال، يشرع لك أن تقول سبحان ربي الأعلى، وكذلك يشرع أن تقول سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، اللهم اكتب لي بها أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود وسجدت التلاوة تآيات سجودتها كم زبلناين كاب أعراف تجمر مجمرتها بالعلي الأعراف ثم الرعد ثم النحل والإسراء ومريم والحج، الحج كلتا سجدة لوا في أول آخرها، والفرقان والنمل وألف لام ميم تنزيل وحاميم والسجدة، ألف لام ميم تنزيل السجدة طبعا ها، وحاميم والنجم والانشقاق وقرأ باسم ربك، وصاد مختلف فيها لكن تسجد بإذن الله يعني اختلف العلماء هل فعل داود أو في صاد السجدة هل هي سجدة شكر أو سجدة تلاوة، ففيها سجدة تلاوة فإن سجدت فهو الأفضل، وتكبر إذا سجد تقول الله أكبر، لحديث ابن عمر كان عليه الصلاة والسلام يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. رواه أبو داود وسجدنا معه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يوفقنا وإياكم للفقه في الدين، وأن يعلمنا ديننا وينفعنا به، وأن يرزقنا العمل به، وأن يجعله ذخرا لنا يوم نلقاه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حتون دحران لكم حجي نترك المجال للأسئلة، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ، ربنا يجعله في ميزان حسناتك إن شاء الله. يا جماعة حتى زلوه